إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فلا يخفى عليكم أنه في وقت الملمات والشدائد، بل وفي الأوقات كلها، يلزمنا أن نزكي أنفسنا وأن نهذبها وننظر فيها دوما أولا بأول، فذاك مناط الفلاح. الله يقول في كتابه الكريم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويقول في كتابه الكريم: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فيلزمنا دوما أن نتفقد أحوالنا وأحوال نفوسنا، وأن نهذبها وأن نزيل عنها كل قدر وكل غبش وكل ما يسبب لها العذاب والعقاب. دائما في الملمات نحتاج إلى هذا احتياجا أشد، فأهل الإيمان عند لقاء عدوهم، الله ذكر مقالتهم إذ قالوا أو إذ قال ربنا وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فعلم الربيون أن عدوهم قد يتسلط عليهم بسبب ذنوبهم، فلذا قالوا بين يدي العدو ولقائه: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فدوما يلزمنا أن نهذب أنفسنا وأن ننظر في أدوائها وأن نطهرها بعون الله من كل داء، ولا سبيل لنا بذلك منفكين عن سؤال ربنا. فالله هو الذي يزكي الأنفس، قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولذا كان من دعاء رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها، اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكان من دعائه: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. وكان من دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فيلزمنا دوما أن نسأل ربنا أن يزكي لنا نفوسنا وأن يطهرها من كل ذنب ومن كل داء ومن كل عيب، فعدونا المتشرذم يتسلط علينا بذنوبنا. وأنتم تعلمون أن الذنوب سبب عظيم من أسباب تسليط أعداء الله عليه. ولذا كان من السلف من يقول: والله إني أعرف ذنبي في خلق زوجتي وفي خلق دابتي، أذنب فأخرج إلى زوجتي فإذا هي متمردة علي سليطة اللسان علي، أخرج فأركب دابتي فإذا بها تتمرد بي وتريد أن تلقيني من على ظهرها. فهذا شأن أهل البصيرة، يرون أسباب تسلط العدو عليهم ويبادرون إلى إزالة تلك الأسباب. وسمى أسباب لتزكية النفوس وتهذيب الأخلاق ذكرها الله في كتابه وذكرها نبينا محمد في سنته وبينها صلوات الله وسلامه عليه بفعله. فأنتم تعلمون أن العبادات شرعت ومن مقاصدها تهذيب الأخلاق، فالصلاة قال الله في شأنها: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال الله سبحانه وتعالى في شأنها أيضا، قال الله في شأنها كذلك: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله من أعظم أسباب تهذيب الأخلاق كما سيأتي. ونبينا يقول: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فحث النبي على إتيان الصلاة بسكينته. وكذلك قال: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي ما لم يحدث، ما لم يؤذي ما لم يحدث. وهذا وجه الاستشهاد. الصوم كذلك يقول النبي في شأنه: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفخذ ولا يفسق، فإن قاتله أحد أو سابه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم. والحج كذلك الله يقول فيه: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكذلك الزكوات: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلزاما أن نروض أنفسنا على العبادات فرضها بعد نفيها، لزاما أن نروض النفوس على ذلك وعلى المزيد منه. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فيتركون النوم على الوتير ويقومون لله رب العالمين مؤثرين ما عنده ومؤثرين طاعته ومناجاته على راحة البدن. فلزاما أن نروض أنفسنا على ذلك. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ذكر بعض أهل الطائف في التفسير مناسبة بين قوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقوله: وبالأسحار هم يستغفرون، فقال إنهم قاموا الليل وشعروا أيضا بالتقصير فقدموا استغفارا لهذا التقصير. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فمن سبل تقويم النفوس إيثار ما عند الله على راحة الأبدان. وكذلك في صوم النفس يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وهذا عام في الفرض والنفل على السواء، لكن لا يخفاكم قول ربكم في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب الحديث. وكذلك في الصدقات الله يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فتكون اللقمة مستساغة في فمك وتؤثر غيرك من الضعفاء والمساكين والأضياف على نفسك. ولا يخفى عليكم حديث الصحابيين أو الصحابي وامرأته اللذين استضافا ضيفا وأطفاء السراج وأوهما الضيف أنهما يأكلان وما يأكلان من شيء حتى قضى الضيف حاجته. وأخبر النبي أن ربنا عجب من صنيع هذين بضيفيهما. فلا بد من الإيثار ولا بد من ترويض النفس على الطاعات. جاءت امرأة مع ابنتان لها إلى أم المؤمنين عائشة تسألها شيئا: ما وجدت عائشة في البيت إلا تمرة أخرجت التمرة، أو ما وجدت إلا ثلاث تمرات في بعض الروايات فأخرجت التمرات الثلاث للمرأة. أعطت المرأة كل ابنة من بناتها تمرة وأخذت التمرة الثالثة. فلما جاءت تتذوقها استطعمتها فأبت أن تأكلها وقسمتها بين اثنتين. فأخبر النبي أن الله أوجب لها الجنة بذلك، فقال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. فالحاصل أن من أسباب تهذيب النفوس وتقويم الأخلاق الترويض على فعل الطاعات نفلا بعد فرض، وكذلك سرا بعد علانية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في فعل الطاعات النوافل على وجه الخصوص بعيدا بعيدا عن أعين الناس حتى عن عين زوجته. كان صلى الله عليه وسلم ينام مع عائشة حتى إذا ظن أنها نامت تسلل من الفراش. تقول عائشة: فافتقدته ذات ليلة فقمت أبحث عنه فإذا رجلاه منصوبتان وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حتى زوجته التي ينام معها يخفي كثيرا من العبادات عنها صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كان يفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلزاما أيها الإخوة أن نروض أنفسنا على ذلك تهذيبا لنفوسنا، ولنصبر الدار الآخرة وأن الدنيا دار زوال. لقد أثنى الله على طائفة من الأنبياء بقوله: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إنا ميزناهم بميزة. ما الميزة؟ هي كثرة تذكر الدار الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة أي ميزناهم بميزة، واختصصناهم بخاصية، ألا وهي الإكثار من تذكر الدار الآخرة. فإن هذا يحمل على كل خير ويحمل على اجتناب كل شر. ولذلك ذكر فريق من العلماء في تفسير قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قالوا: ما فائدة الإخبار بقوله كل من عليها فان؟ قال فريق منهم: ذلك حتى لا يحدث اغترار بالدنيا، وحتى يحدث الزهد فيها. وقال آخرون أيضا ومن فوائد الإقدار أن تعلم أن نفسا لن تضرك فتتجه بعبادتك إلى الله سبحانه وتعالى. ذكروا جملة من الفوائد في تفسير قوله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من صور تهذيب النفوس أيها الإخوة مجالسة الفقراء والضعفاء والمساكين، فذلك من أعظم الأسباب لتهذيب النفس، والله أمر نبيه بذلك فقال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لقد حدثت رسول الله نفسه أن يستمع إلى المشركين وهم يقولون له في شأن الضعفاء كعمار وبلال وصهيب وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص اطرد هؤلاء عنك يا محمد لا يجترئون علينا، اطردهم عنك لا يجترئون علينا. حدثت رسول الله نفسه بما شاء الله أن تحدثه، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ونفس الشيء قاله قوم نوح لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. فلا تفرح أنك دوما تجلس مع الأغنياء وأصحاب المناصب والوجاهات، لا تفرح بذلك، فمجالسهم جلها يقتل القلب ويورث الكبر ويورث الطغيان. ولكن جالس المساكين، قال أبو هريرة شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء. فجالس الضعفاء وجالس المساكين يسفو لك قلبك ويسلم لك قلبك، جالسهم تواضع لهم كما كان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يفعل. وجاء عن بعض السلف أنه قال جالست الأغنياء فرأيت ثوبا خيرا من ثوب ودابة خيرا من دابة، جالست الأغنياء ألبس ثوبا جديدا أخرج به فإذا بالغني ثوبه أجمل من ثوبي فأزدري ثوبي، أشتري سيارة أخرج سعيدا مسرورا بها فأذهب إلى الأغنياء إذا بسيارة أفضل من سيارة، جالست الأغنياء فرأيت ثوبا خيرا من ثوبي ودابة خيرا من دابتي وجالست الفقراء فاسترحت، استرحت من هذه الهموم والرسوم التي يتقلدها الأغنياء وأصحاب الوجاهات، فأقلع عنها ولا ترتبط بهذه الرسوم الفاشلة في الحياة الدنيا. قد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال نبي عليه الصلاة والسلام إذا نظر أحدكم إلى من فوقه ممن فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه هو في المال والخلق. كذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله تبارك وتعالى عليك، فجدير بك إذا أردت سلامة لقلبك أن تجالس الفقير، أن تجالس الضعيف، أعني الفقير الصالح والضعيف الصالح. فكم من شقي جمعت عليه شقاوة الدنيا مع شقاوة الآخرة، فجالس الفقراء الصالحين، جالس المساكين الصالحين. لا تفرح أنه خرج من بيتك في دعوة دعوت الناس إليها، الضابط الفلاني ولا القاضي الفلاني ولا الطبيب الفلاني، كل هذا زائل وفان. ولكن شوف دعواتك بفقراء مستضعفين صالحين، يبارك الله لك في آلك، يبارك الله لك في بيتك، تستجاب دعوة من دعوات هؤلاء الصالحين، فينمو مالك بإذن الله ويرغو مالك بإذن الله. ودعك من هذا التباهي والتفاخر، فكل ذلك لا يزن عند الله جناح بعوضة. أيضا هذب نفسك يا الأخ الكريم بالتعفف عما في أيدي الناس. ونبينا يقول في حديثه أهل الجنة ثلاثة، ذكر منهم ضعيف مستضعف، عفيف متعفف ذو عيال. قال أهل الجنة ثلاثة، فذكر منهم عفيف متعفف ذو عيال. ولقد قال النبي ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الغنى غنى النفس. وحذر النبي كثيرا من سؤال الناس، وقال المسائل كدوح يكدح بها الشخص وجهه يوم القيامة، أي مسائل الناس، سؤالات الناس كدوح يكدح بها الشخص وجهه يوم القيامة، أي كأنك تقطع لحم وجهك بأظفارك. وفي الحديث ولا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، أي وجهه تساقط ولحم وجهه تساقط من سؤالات الناس. ولذلك كان السلف لما سمعوا حديث النبي في النهي عن المسائل وعيبها كان أحدهم يسقط الصوت منه ولا يقبل من أحد أن يناوله إياه. هذا كان تصرفا لبعض سلفنا الصالح، ترويضا لنفوسهم على الامتثال لأمر النبي محمد صلوات الله وتسليماته عليه. كذلك بارك الله فيكم من أسباب تأذيب النفوس كما ذكر علماؤنا ترك الفضول عموما. الفضول في كل شيء يترك، فضول النظر، فضول الأكل، فضول النوم، فضول الكلام، فضول الاختلاط، فكل شيء زائد عن الحاجة في هذا هو مضر. فضول الطعام الله نهى عنها، بل رسوله أيضا نهى عنها، قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ونبينا حسن عنه قوله بحث ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، لأن كثرة الأكل تؤدي إلى سلبيات لا تكاد تنتهي، ليس المقام مقام بطن لها. فكان ذكرها العلماء الذين صنفوا في الزهد والذين صنفوا في الطب، فقلل من الطعام قدر الاستطاعة. اللقيمات التي تقيم الصلب حافظ عليها، وما وراءها من فضل طعام وفضل شراب فاتقها سمعا وطاعة لنبيك محمد عليه الصلاة والسلام. وما ورد عن الرسول في أنه شبع عدة مرات فهذا محمول على بعض الحالات، لكن الهدي الدائم هو القصد والتوصل. وكذلك فضول الكلام، كل ما لا فائدة فيه من الكلام يقسي القلب، ولذلك نهينا في عدة آيات عن فضول الكلام. قال تعالى: الذين هم عن اللغو معرضون، وقال: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال. فقلل من الكلام قدر الاستطاعة، لا تتكلم إلا بما فيه فائدة. قال النبي، أو قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه. كذلك فضول النوم، كما قال العلماء: اتركها، لا تنم كثيرا، قد سمعت قول ربك سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقوله سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولقد سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم من الليل تلم قدماه: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكذلك أيها الإخوة، ترك الاختلاط بالناس، ذلكم الاختلاط الذي لا فائدة فيه، اتركه واعتزل تلك المجالس. وأنتم تعلمون قوله جل ذكره: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقوله جل ذكره: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فاتق أيضا فضول المجالس، فليس كل مجلس يجلس فيه وتضيع فيه الأوقات، بل المجالس النافعة المثمرة هي التي نجلس فيها، وما وراء ذلك فلتعتزل تلك المجالس، لتعتزل تلك المجالس اتقاء الوقوع في اللغو واللغط والارتياب وضياع الأوقات والغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. ففضول الاختلاط أيضا مذمومة، وعلينا أن نتقيها قدر الاستطاعة. بل وذكر العلماء من ذلك أيضا فضول الجماع، فالجماع في الناس فيه طرفان ووسط: طرف مسرف على نفسه فيه يضيع حقوقا كثيرة بسببه، وطرف مضيع لأهله فيه. والتوسط والقصد شأن أهل الصلاح عموما في كل صوب وفي كل حدث. فترك الفضول عموما مطلب، كما ذكر العلماء ذلك، والأدلة على التوسط في الأمور كلها لا تكاد تنتهي: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. حتى فضول المحبة تضبط، فضول المحبة والغلو تضبط، فلا مغالاة في محبة ولا مغالاة في بغض إلا بالقدر الشرعي الذي سمح لنا به فيه. هذه أيها الإخوة بارك الله فيكم بعض الأمور التي ذكرها العلماء لتهذيب النفوس بضميمة الإكثار من ذكر الله، فرأس كل خير بضميمة الاستغفار، فرأس كل خير وبه يهذب القلب خير تهذيب. بضميمة رد الحقوق إلى أهلها والمظالم إلى أهلها، فتلك أمور بها تهذب النفوس مع الإكثار من الاستماع إلى المواعظ، فالمواعظ تذرف الدمع وترقق القلب بإذن الله، فلا يغفلن أحدكم عن ذلك، ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا يخفى عليكم بارك الله فيكم أننا كمسلمين لنا مرد نرد إليه ونرد إليه الأمور جميعها. مردنا دوما إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعم المرد، ونعم المرد مرد إلى كتاب الله ومرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودوما تقييمنا للأشياء والأحداث والأشخاص يكون من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فدوما إذا أردنا أن نقيم شيئا يلزمنا أن نعرض هذا الشيء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا الشيء موافقا للكتاب والسنة صححناه ولله الحمد، وإن كان مخالفا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رددناه ولا نبالي. هكذا دوما. والمسائل لا يتحكم فيها نص واحد من الكتاب والسنة، بل هناك مجملات وعمومات ومسائل تضبطها عدة نصوص من الكتاب والسنة. على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن علي رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا حديث ثابت عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن ذا الذي يكره عليا؟ علي رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. علي أول من أسلم من الصبيان. علي زوج ابن بنت رسول الله، زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي ابن عم رسول الله. علي أحد العشرة المبشرين بالجنة، زوجته سيدة نساء الجنة فاطمة رضي الله عنها، ابنا حسن وحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة. فمن ذا الذي يكره عليا؟ وصدق النبي إذ قال: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ولكن هناك نقطة، وهناك مواطن أخرى لا بد وأن تفهم. صحابة رضي الله عنهم قاتلوا عليا، كطلحة والزبير قاتلا عليا، وعائشة كانت في تلك الواقعة. فلقينا يقول: هل من البغض شيء أكثر من القتال؟ فكيف ذلك والنبي يقول: لكل نبي حواري، وحواريه الزبير بن العوام والحواري الناصر، والنبي قال الزبير في الجنة، طلحة في الجنة والزبير في الجنة. وكيف ذلك وطلحة نفسه شلت يده بسبب الدفاع عن رسول الله يوم أحد، وقف أمام خيمة النبي صلى الله عليه وسلم يصد الكفار عن رسول الله بسيفه ويرفع يديه لتفادي السهام التي توجه إلى النبي، والسهام تأتي في يديه ولا يطرف الدب عن النبي حتى شلت يده بسبب الدفاع عن رسول الله. فلا بد من التوفيق بين قول النبي طلحة في الجنة وحديث النبي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، لأن الجميع كلام رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فالعلماء يقولون إن المحبة في قول النبي لا يحبك إلا مؤمن، وكذا البغض في قوله لا يبغضك إلا منافق محمول على المحبة الشرعية والبغض الذي ينهينا عنه. ذلك بمعنى أن الذي تدور بينه وبين عليه خصومة في الدنيا لبيع أو شراء أو أمر دنيوي، هذا لا يدخل تحت طائلة الحديث، إنما الذي يحب عليا لأنه ناصر النبي، ولأنه أول من أسلم، لأنه قاتل يوم بدر وبارز يوم بدر، لأنه قتل عمرو بن ود العامري، لأنه أعطي الراية يوم خيبر ففتح الله على يديه. الذي يحب لهذه المناسبات ولمثلها من المناسبات الأخرى مؤمن، والذي يبغضه لتلك المناسبات منافق لا شك في نفاقه. لكن الذي دار بينه وبين علي أمر من أمور الدنيا فغضب من علي بسبب ذلك، أو غضب من غير علي من الصحابة بسبب ذلك الأمر الدنيوي، ليس بداخل تحت طائلة الحديث. الحاصل أن الأمور لا ضوابط بلا شك. أيها الإخوة، كما سلف لا تحركنا أبدا أجهزة الإعلام الإسلامي، لا ينبغي أبدا أن نحرك بأجهزة الإعلام، فأنتم تعلمون أجهزة الإعلام ومن يحركها والقدر المسموح لأجهزة الإعلام بالتخاطب به والقدر الممنوع من أجهزة الإعلام أن تتكلم فيه. فلا ينبغي أبدا أن يقودنا إعلام أبدا، ولا أن تقودنا مظاهرة يتظاهر بها ناس، إنما الذي يحركنا كعقلاء مسلمين كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إن قوما غرتهم الأماني وغرتهم مظاهرات وإجهزة إعلام على مدار التاريخ فوقعوا في زلات ووقعوا في أخطار. إن قوما من الأقوام فوجبوا بأشخاص وبالغوا في الإعجاب بهم فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. لقد أعجب قوم في مصر بأشخاص كأئمة التكفير والهجرة، فهل بهم الأمر إلى أن يقتلوا مسلمين متقربين بدمائهم إلى الله عز وجل؟ إن قوما آل بهم الإعجاب بأشخاص إلى أن اقتحموا حرم الله ومنعوا الصلاة فيه 18 يوما وسفكت في ذلك دماء. إذا نظرنا إلى التاريخ السالف فقوم أعجبوا بالمختار بن أبي عبيد الثقفي الذي قام في أول أمره يظهر انتصارا لآل بيت النبي المظلومين كالحسين القتيل الشهيد رضي الله عنه. قام المختار بن أبي عبيد الثقفي يظهر انتصارا لآل البيت وتوجعا وتأسفا على ما صدر من قتل الحسين والإتيان برأسه في قص إلى أمير أموي غشوم ظالم يعبث بالسيف بين ثناياه بين أسنانه ويطعن في حسنه. فحدث مؤلم لا شك في ذلك. قام المختار ابن أبي عبيد الثقفي يدعي الانتصار لآل البيت، فقام وجمع الجموع، ثم آل به أمره إلى أن ادعى النبوة، ثم آل به أمره إلى أن ادعى الإلهية. لما أعجب به الناس ادعى الإلهية عياذا بالله من الكفر والضلال والزيغ. فدوما الأمور تحتاج إلى اقتصاد وتحتاج إلى رشاد عند البحث والتحرير. فالإعجاب بالأشخاص دائما قد يؤول بالشخص إلى الضلال والزيغ. علي سمعتم مناقبه، أعجب به قوم في زمانه إعجابا خرج بهم عن حد الاعتياد. فكان بعضهم يقول علي هو الله، فاستدعاهم علي رضي الله عنه وخد الأقاديم وأضرم فيها النيران، وقال إن رجعوا عن أقوالهم وإلا فاقذفوهم في النار. فكان الرجل منهم يؤتى به ويوقف على شفير الأسود، يقال له ارجع عن قولك، فيقول يشهد بالله أن علي هو الله لأنه لا يعجز بالنار إلا رب النار. فيقول الآن هو مقر أن علي هو رب النار، ثم يقذف في الجحيم في النار التي أوقدها علي. وعلي يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أو دعوت قنبر مولاي. فلا يسوغ لنا أبدا أن ننفك عن كتاب الله وأن ننفك عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تلعبن بنا العواطف، ولا تلعبن بنا الأواء، ولا تلعبن بنا أجهزة الإعلام تقاد كما تقاد. لا ينبغي أبدا أن نضطر بذلك. قد مر علينا وقت والناس فيه سعداء في غاية من السعادة، إبان اندلاع الثورة الإيرانية التي كان على رأسها الخميني، ثم بعد قليل اندلعت حروب بين إيران والعراق استنزفت ثروات المسلمين واستنزفت أموال المسلمين. ثم بعد ذلك إذا بالأضرحة تبنى أشد البناء في إيران، وتبنى مثيلة للكعبة هنالك على قبر الخميني المدعوم، يطوف بها ملايين البشر تاركين بيت الله الحرام في كثير من الأحيان، ومجتدئين بذلك الطواف الشركي البدعي. قبر يبنى يتكلف ما يرفع على عشرات الملايين من الدولارات كي يطوف به الطائفون ويعكف عنده العاكفون. فلا ينبغي أبدا أن نقاد تحت وطأة إعلام ولا أن نستسلم لإعلام، بل كل شيء نرده إلى ربنا ردا جميلا. ماذا يقول الله في ذلك؟ ماذا يقول نبيه في ذلك؟ أقول ذلك مشيرا إلى الأحداث التي تمر بنا، تلك الأحداث المؤسفة التي تظهر غباء في الشعوب وتظهر تخاذلا في الحكام، تلك الأحداث المؤسفة التي تظهر عمى في بصيرة أقوام كثيرين وتقاذلا وانهزاما في مسلمين كثيرين وغباء عند العامة والرعاة. لا يقطع عليكم أمر يهود، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. لا يقطع عليكم أنهم قتل للرسل، أنهم يصفون الرب بأوصاف تعالى الله عنها كلها كفر. يقولون يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، يقولون في كتبهم المزورة المزيفة المحرفة إن الرب خرج يقاتل موسى في طور سيناء ويصارعه، فصرعه موسى وكسر له ضلعا من أضلاعه. هكذا يقول يهود قاتلة الأنبياء الذين قتلوا عددا هائلا من الأنبياء في صبيحة واحدة، ثم من آخر اليوم قاموا سوق بقرهم يبيعون الفجل والجزير والكراث، غير مهتمين وغير مبالين بقتل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. هؤلاء الذين سعوا أشد السعي في قتل النبي محمد. قال تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. الآيات فسعوا في قتل الأنبياء وسعوا في قتل العرب الذين هم الأميون. قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا إثم إذا قتلنا العرب، سفكنا دماءهم، سكبنا الفواحش مع نسائهم، أكلنا أموالهم، كل ذلك مندرج تحت قولهم ليس علينا في الأميين سبيل. هؤلاء الذين خذلوا نبيهم يوم أن قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فإذا بهم يقولون: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. مقاديم لا تنتهي. لقد ذكر الله في كتابه الكريم جملة هائلة من مقاضي هؤلاء اليهود وجرائمهم، ومع ذلك سكت سترا عليهم على كم من هائل. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي ويستر على كثير حتى لا تفضحون به، ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالمذكور من مقاديهم غيظ من فيض من جرائمهم ستر الله عليهم في الكتاب، وبين بعض المقاضي التي تؤدى بها الأغراض. هذه بعض جرائم اليهود لا تخفى علينا أبدا، ونشهد الله على بغضهم، نشهد الله على بغضهم، نشهد الله على أنهم مغضوب عليهم. ولكن ثم مشيج في تلك البلاد اللبنانية، مشيج خليط بين شرك وضلال وبدع، تقاتل هؤلاء اليهود. كم نسعد أن نسمع عن صاروخ تفجر في تل أبيب، يعلم الله سعادتنا كم هي لعلمنا أن يهوديا ظالما غشوما قد قتل، نسعد بذلك، تم السعادة. ولكن النظر إلى المشيج الخليط المقاتل الذي يقاتلهم، دولة نصرانية تقر بأن المسيح هو الله أو ابن الله أو ابن لله، أو ثلاثة أقانيم في قلوب الواحد، بيدهم زمام الأمر هنالك، والدين الرسمي لها هو النصراني. ثم مارونيون أقرب إلى الكفر منه من الإسلام، ثم الدروز أقرب إلى الكفر منه من الإسلام، ثم مشيج من الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية. ونشهد الله ما كان النبي شيعيا جعفريا اثنى عشريا أبدا صلوات الله وتسليماته عليه. ذلكم هؤلاء الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية، من الغريب أن يتقاتلوا مع اليهود، ولكن الله سبحانه يسلط أقواما على أقوام، فالأصول بينها اتحاد كثير. أعني أصول الجعفرية الاثنى عشرية مع اليهود، هناك تشابه وتشابك في أمور كثيرة، فهنالك فئام يقولون خان الأمين، فئام من المتشيعين أيا كانت فصائلهم، ويتهمون جبريل الأمين بالخيانة، إذ عند بعضهم وليس عند كلهم أن الرسالة كان أولى بها علي من محمد عليه الصلاة والسلام. واليهود يعادون جبريل أيضا، وفيهم قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، إلى قوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، والشيعة كثير منهم يدعون أنه ثم مصحف غير المصحف الذي بأيدينا فيها آيات كثيرة أثبت كقولهم بزعمهم وجعلنا عليا صهرك كقولهم في عدة آيات أو كتأويلاتهم الباطلة. فمنهم طوائف تؤول الكتاب العزيز تأويلات باطلة في غاية من البطلان. عجيب كبج سخيف أن يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فيقول البقرة عائشة. عجيب من ثمج ثقيل أن يقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويؤولون الجبت والطاغوت أنه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. عجيب أمر قوم يجعلون من صلواتهم وتسبيحاتهم صباح مساء اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. عجيب أمر هؤلاء وينزلون ذلك على الصحابيين الكريمين الجليلين أبي بكر وعمر، ثم على الصديقة عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. عجيب أمر قوم هذا سلوكهم. عجيب أن يتقربوا إلى الله بهذه القربات. عجيب أمر طوائف سمعت براءة أم المؤمنين ونزاهتها في كتاب رب العالمين، والله يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ثم لا يزالون يطعنون فيها. وهي صديقة بنت الصديق زوجة النبي الأمين، والله يقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فإذا لم تكن عائشة عفيفة محصنة وهي زوجة النبي الأمين، إذا لم تكن عائشة بريئة فمن تلك البريئة بعد بريئة؟ برأها الله في كتابه، برأها الله في كتابه. مشيش منحط الفكر قدر في هذه البلاد. هذا لا يعني أننا نتمنى اليهود، قاتل الله اليهود أينما يكونون وحيثما يكونون، لا يعني أننا نتمنى اليهود الانتصار عليهم، إنما يعنينا أن نبين لإخواننا من هم الذين يقاتلون وما وجهتهم. فنحن كمسلمين ونحن كبشر ليس لنا إلا نفس واحدة تصب في مصبها اللائق بها، مصب ترفع به كلمة لا إله إلا الله، ترفع به سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يوقر به الكتاب العزيز كتاب ربنا. ألم يقل الله في كتابه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ والله قال الله ذلك، ولا أبو بكر وعمر خير من مئات الآلاف بل الملايين من هؤلاء الذين يقاتلون. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما اللذين سبق إلى الإسلام خير من ملء الأرض ممن يقاتلون في الأزمان. لقد قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذا لم يكن أبو بكر وعمر من السابقين فمن إذن من السابقين؟ من الذي قال الله فيه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ أخبر الله أنه مع أبي بكر ومع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فمتى أتانا أن الله سقط عن أبي بكر؟ في أي كتاب جاءنا أن الله سقط على أبي بكر أو سقط على عمر أو سقط على عائشة أو سقط على حفصة؟ في أي كتاب أية أثارة من علم أو أي مسحة من علم فيها ذلك أيها الإخوة. إنه آن الأوان لأن نعلن عن هويتنا أننا مسلمون ولله الحمد متبعون لسنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. نوالي من والى رسول الله، نوالي من والى ربه، نوالي من والى صحب النبي الكرام عليهم أفضل صلوات وأتم تسليم، عليهم أفضل صلوات وأتم تسليم. ولا بارك الله في شخص يلعن صحابة النبي الأمين، لا بارك الله فيه ولا في متعاه. نحن نرجو ربنا أن يجعل هلاك اليهود بعذاب من عنده، فالله على ذلك قادر حتى لا يفتن مفتون. إن الله قال في كتابه الكريم عن أهل الإيمان إذ قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فمن صور ومن الأقوال التي ترد في هذا أن المسلمين يسألون ربهم ألا يكونوا فتنة لغيرهم ولا يفتنوا أيضا بغيرهم. وفي الأثر اللهم لا تجعل لفاجر عندي يد، فإني وجدت مكتوبا عندك في كتابك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أيها الإخوة، ذبوا عن دينكم، عن أصحاب نبيكم محمد، عن معتقدكم الصحيح الذي ينفع ويضر هو الله، الذي يكشف الضر هو الله. النصر دوما من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لقد نقلوا عن إخبار الكافر أنه سام اليهود أسوأ العذاب، نقلوا ذلك عنه، وهل معنى ذلك أننا نواد هتلر الكافر؟ مع الفارق ولا شك، مع الفارق ولا شك. فليس معنى أن رجلا أنزل نكاية بيهود إن سلم بذلك، إن سلم بذلك. وإلا فالإعلام يلعب بالعواطف ويلعب بالمعلومات لعبا إن سلم بذلك. وكم رأينا من أجلة الإعلام أنها تنفق في صور أشخاص لمآرب تراب يعلمها رب الأرباب سبحانه. فلسنا بإذن الله بمفتونين، لسنا بمفتونين، إنما المرض الجميل إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. فما صح بالكتاب العزيز فهو صحيح، وما أبطل بالكتاب العزيز والسنة المباركة الميمونة فهو الباطل. أيها الإخوة، إن من وراء الطعن في أصحاب رسول الله الطعن في سنة النبي الأمين بأمتها. فالذي يسب أبا بكر كيف يقبل حديث ما رواه أبو بكر عن رسول الله؟ إذا جئت تقول له قال رسول الله، يقول لك من قال هذا الكلام؟ تقول له قاله أبو هريرة، فإذا به يقول أبو هريرة كذاب، فيسقط سنن النبي كلها. إذا جئت تحدثه قال رسول الله، قل لك من قاله؟ تقول عمر، فيقول عمر كذاب، بل بعضهم يتجرأ ويتهم عمر بالفاحشة رضي الله عنهما. فالسنن تندثر سنة بعد سنة بعد سنة بسبب طعن الشراذم في الفضلاء الخيرين الذين نقلوا لنا سنة النبي. ثم لما تسقط سنة النبي ماذا بعد ذلك؟ يلعب في القرآن بالأهواء، يلعب في القرآن بالأفكار الشاذة المنحرفة. إن سنة النبي تبين القرآن خير بيان، فإذا طعن الطعن في سنة النبي الأمين محمد فيلعب في القرآن ويتصرف في القرآن كيف يشاء، يلعب في القرآن لعبا ويتصرف في الآيات تصرفا. ولذا روي عن علي أنه قال لابن عباس لما أرسله لمجادلة الخوارج، يا ابن عباس ناظر بالسنة مع القرآن، فإن القرآن ذو وجوه، لكن سنة النبي محمد تضبط الآيات، ولا يخرج شخص بأفهامه الشاذة إلى حيث يريد من أبواب الضلال وأبواب الزيب. تعلمون سلمكم الله أن النصر من عند الله، فنسأل الله ألا يفتننا بشخص مبتدع، نسأل الله ألا يفتننا بشخص أشخاص يسكنون في سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، نسأله سبحانه أن يذيق اليهود عذابا من عنده، فربي على ذلك قدير. اللهم لا تفتننا ولا تفتن بنا، اللهم لا تفتننا ولا تفتن بنا، اللهم مسكنا بكتابك وسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وبالعروة الوثقى حتى نلقاه. شرنا اللهم ربنا مع الصحب الكرام، صحب النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، شرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. احشرنا يا ربنا مع من قلت عنهم محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. اللهم أذق اليهود عذابا من عندك، اللهم أذق اليهود عذابا من عندك، اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وسنة نبيك، والسير على ما سار عليه أصحابك يا رب العالمين، أصحاب نبيك يا رب العالمين. اللهم رد ضال المسلمين، اللهم رد الضال من المسلمين، اللهم ارزقه توقير كتابك وسنة نبيك وتوقير أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين يا رب العالمين. ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فأرض مصليا مسلما وأحسن صلاة.